بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نسأل الله بمنه وكرمه أن يجعل مجلسنا هذا مجلسا مباركا، وأن يكتب لنا أجره، وأن يجعله من المجالس التي تنزل عليها الرحمة وتحفها السكينة وتغشاها الملائكة. أحبتي الكرام، اسمحوا لي أن أغير قليلا في نمط الدرس لما لمسته البارحة من حاجة بعض الإخوة إلى العودة إلى أساسات علم النحو. لا شك أن لغتنا العربية لغة تحمل في ذاتها ميزات لا تحملها لغة أخرى، وارتبطت ارتباطا وثيقا بعلوم الشريعة بعد نزول القرآن الكريم بها. فنزول القرآن الكريم باللغة العربية أكسبها شرفا لا يمكن أن يصل أو أن تصل إليه لغة كائنة من كان، لأن الله سبحانه وتعالى حينما يختار، وله الحكمة البالغة فيما يختار، يختار من الأمور أفضلها وأعلاها قدرا. فهذه اللغة تحمل في ذاتها الميزات الكبيرة. ينبغي على كل مسلم أن يستشعر عظمة هذه اللغة، ويستشعر ارتباطها الوثيق بعلوم الشريعة. وكما ذكرت في المجلس الأول أنها هي الوسيلة لفهم نصوص الكتاب والسنة، ولا يمكن أن تفهم هذه النصوص الشرعية إلا بهذه اللغة. وكما يقول علماء الأصول: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وفهم النصوص الشرعية واجب ليعبد الإنسان ربه على بصيرة، فما يؤدي إلى هذا الفهم تعلمه واجب. يمكن أن يكون أول ما يبدأ به في تعليم علم النحو هو التفريق بين أنواع الكلم. فالكلمة هي كما ذكرت في المجلس الأول هي اللفظ المفرد، وحدده النحاة بأنه ما لا يدل جزءه على جزء معناه. فإذا أخذت مثلا كلمة مثل كلمة محمد، فأخذت منها الميم والحاء مح، لا تفي بالغرض ولا تؤدي المعنى إلا حينما تكتمل حروفها. إذن لا تكون الكلمة كلمة نحوية إلا إذا أفادت معنى، إلا إذا أفادت معنى. ثم إنهم نظروا في المعنى الذي تؤديه هذه الكلمة، فإن كان المعنى يدل على حدث وزمن فجعلوا هذا النوع هو الفعل، وإذا كان لا يدل على الزمن فهو الاسم، فهو الاسم. وإن كانت الدلالة ليست في الكلمة ذاتها، وإنما تأتي دلالتها من انضمامها إلى غيرها، فهذا هو إيش؟ الحرف. نعم. إذن فالاسم ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمن، الاسم ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمن. فإذا قلت مثلا إكرام أو سلام، فهل هذه هاتان الكلمتان أفادتا معنى؟ نعم. فسلام هذه الكلمة لها معنى، لكن هل الزمان جزء من هذا المعنى؟ لا، ليس جزءا من المعنى. إذن فهي اسم وليست فعلا. فإذا قلنا سلم أو يسلم أو سلم، فهذه دلت على معنى، ولكن الزمن جزء من هذا المعنى. ففي قولنا سلم دلت على زمن مضى، وقولنا يسلم تدل على زمن حال أو في المستقبل، وقولنا سلم طلبت حصول الأمر بعد زمن التكلم. إذن ما دامت أفادت المعنى والزمن، ما أفادت الحدث والزمن فهي الفعل. إذا قلنا من أو هل أو الهمزة آ أو إن، هل هذه الكلمات لها معنى؟ نحن بالأمس مر معنا حروف المعاني، وقلنا إن حروف المعاني هي أدوات لها معاني فعلا، لكن معناها ليس في نفسها وإنما في غيرها، فلا يكون هذا المعنى إلا بانضمامها إلى غيرها. إذا قلت ذهبت إلى وسكت فليس لهذا معنى، حتى تقول إلى المسجد أو إلى الجامع أو إلى المنزل، فإذا قلت إلى المنزل أو إلى المسجد ظهر معناها. إذن فهي حروف لها معان ولكن معناها لا يظهر في ذاتها وإنما يظهر بانضمامها إلى غيرها. إذن هذا هو التقسيم المبدئي، لأنه كما يقول علماء النحو استقرأوا كلام العرب فوجدوه على هذه الصور الثلاث، إما أن تدل على معنى في نفسها من غير زمن فهي اسم، وإما أن تدل على معنى في نفسها مقترن بزمن فهي فعل، وإما أن يكون معناها في غيرها فهي الحرف. إذن هذا التقسيم المبدئي. طيب، هل وقفوا عند هذا الحد؟ لم يقفوا عند هذا الحد. لماذا لم يقفوا عند هذا الحد؟ لماذا احتاجوا إلى علامات تعرف بها الأسماء وعلامات تعرف بها الأفعال، وقالوا إن الحروف علامتها ألا يكون لها علامة، ألا يكون لها علامة؟ لماذا احتاجوا إلى ذلك؟ نعم، طيب، إذا قلنا إن التمييز بين الاسم والفعل حصل بالزمن أو عدمه، فلماذا نحتاج بعد ذلك إلى علامات والأفعال الجامدة؟ هو المسألة أن هناك تشابها في بعض الأحيان بين الأفعال والأسماء، فإذا قلت مثلا صه أو هيهات كما مر معنا في درس مضى أن هيهات جملة اسمية لأن هيهات اسم فعل، أليس كذلك؟ فقلنا هو اسم فعل، لكنه عند المعنى قلنا إنه بمعنى بعد، إذن فيه معنى الزمن، إذن فيه معنى الزمن، فمن هنا احتاجوا إلى أن يوجدوا علامات للاسم يختلف أو يفترق بها عن الفعل. وكذلك أحيانا يشتبه الاسم بالحرف، والمشابهة ستأتي عندنا بعد قليل عندما تقول كتبت هذه مكونة من كم كلمة؟ من كلمتين، من كتب والتاء، والتاء فكتب فعل والتاء اسم وهي فاعل، هي الفاعل. طيب، هي حرف واحد، هي حرف واحد، والأصل ألا يوضع على حرف أو حرفين إلا الحروف، إلا الحروف. أما الأسماء والأفعال فأغلب ما تتكون منه كم؟ ثلاثة أحرف. أغلب الكلام العربي مكون من ثلاثة أحرف، لأن المتحدث يحتاج إلى حرف يبتدئ به، وحرف يقف عليه، وحرف يكون بين الحرفين، فأغلب كلام العرب هو ثلاثي، ولذلك إذا وجد أقل من الثلاثي فهو لعلة، كأن يأتي كما سيأتي عندنا في الإعراب هنا قي نفسك، قي نفسك، قي هنا أمر من إيش؟ من وقى، والفعل ثلاثي، لكنه في لعلة أو علل صرفية حذفت أحرفه ولم يبق إلا هذا الحرف وهو فعل أمر، فعل أمر عندما تقول قي نفسك أو عي الأمر من وعى فهو كذلك. إذن فلوجود التشابه في بعض الأحيان احتاجوا إلى علامات، فقالوا علامات الاسم وعلامات الفعل، والفعل أيضا ينقسم إلى أقسام، كل فعل له علامة، والحرف قالوا علامته ألا يكون له علامة. قالوا علامات الاسم الجر والتنوين والنداء وآل التعريفية والإسناد، والإسناد. إذن هذه خمس علامات هي لا يجب أن تكون متوافرة في كل كلمة نريد أن نحكم عليها بالاسمية أو الفعلية، ولكن الذي يجب هو إيش؟ أن يقبل واحدة منها. فإذا قلت محمد، كتبت محمد وقلت هل هذه اسم أم فعل؟ ستقول اسم. ولما اسم؟ لأنها تنون، هذا إذن هذه علامة تقبلها. وأيضا يمكن أن تنادى فنقول يا محمد، وأيضا يمكن أن يسند إليها فتقول محمد قائم أو مجتهد، ها، ويدخل عليها حرف الجر. لكن قد تجد كلمة أخرى لا تقبل إلا إيش؟ إلا علامة واحدة مثلا، يعني مثل الضمائر، الضمائر لا تقول يا أنا أو يا أنت، ها، لا تنادى، وكذلك لا تنون، ها، لكنه يسند إليها، لكنه يسند إليها. ولذلك ابن هشام صاحبنا هذا قال في قطر الندى في الإسناد، قال وهي أنفع العلامات. لما كانت أنفع العلامات؟ قال لأن من الأسماء ما لا تتحدد اسميته إلا بالإسناد، فالتاء تاء الفاعل هنا لا تنادى، لا يدخل عليها الجر، لا تنون، وإنما يسند إليها، فتحدد بهذا الأمر. إذن عندما نجد أن الكلمة التي نريد أن نحكم لها بالاسمية أو الفعلية تقبل علامة واحدة حكمنا لها باسميتها. إذن لا يستلزم أن تقبل علامات الخمس، بل لو قبلت واحدة من هذه الخمس فهو علامة على اسميتها. ومثال ذلك ما ذكرته الآن من ماذا؟ من تاء الفاعل. تاء الفاعل هنا لا تقبل إلا الإسناد. واضح هذا الكلام يا أخوان؟ طيب نأتي إلى الفعل. الفعل ليس نوعا واحدا وإنما هو أنواع. على أي أساس تقسمت أنواعه؟ على أساس الزمن، على أساس الزمن والدلالة أيضا. فعندنا الفعل حينما يكون زمنه قد مضى سمي بالفعل الماضي، سمي بالفعل الماضي، كما مر معنا قبل قليل في قولنا سلم، أو في قولك أكرم، أو في قولك ذهب، كل هذه زمنها ماضي. طيب إذا من حيث الزمن تدل على المضي. طيب ما الذي يدلنا على فعليتها؟ الزمن وحده؟ قلنا قبل قليل لا، لأن من الأسماء ما يكون فيه زمن، مثل صه، مثل هيهات، مثل أف، هذه كلها تسمى أسماء أفعال لأن فيها زمن. فإذا قلت هيهات بمعنى بعد، وإذا قلت أف بمعنى أتضجر، وإذا قلت صه بمعنى أسكت، ففيها معنى الزمن. إذن فالزمن وحده لا يكفي. إذن ما علامة الفعل الماضي؟ بتاء فعلت وآتت، بالتاء، يعرب بالتاء. يعني عندما يمكن اتصاله بتاء الفاعل أو بتاء التأنيث الساكنة فهو دليل على أنه فعل ماض، فهو دليل على أنه فعل ماض، ولا يلتبس لا بالأمر ولا بالمضارع ولا بالأسماء ولا بالحروف، لا يقبل هذا إلا الفعل الماضي. فكل كلمة تقبل التاء تقول ذهبت سلمت، ذهبت سلمت، ذهبت سلمت. إذن قبل أن تتصل به التاء فهو دليل على أنه الفعل الماضي. طيب حكمه من حيث الإعراب أو البناء؟ مبني. الفعل الماضي حكمه البناء. لماذا؟ لأن الأسماء كما نعرف جميعا حكمها الأصلي أن تكون معربة، الإعراب أصل في الأسماء. طيب هل من الأسماء ما يبنى؟ نعم من الأسماء ما يبنى، ولكن لعلة. ما هي العلة؟ المشابهة، مشابهة الحروف. في أي شيء تشبه الأسماء الحروف؟ تشبهها في واحد من أربعة، إما في وضعها كأن تكون كأن يكون الاسم على حرف واحد كما ذكرت قبل قليل مثل تاء الفاعل، أو يكون على حرفين مثل ناء المتكلمين، تقول كتبنا وأكرمنا وأكرمنا، لأن ناء المتكلمين هذه تكون فاعلا وتكون مفعولا وتكون مجرورا أحيانا عندما تقول مر بنا، فهي صالحة للأوجه الثلاثة. إذن عندما يكون الاسم على حرف واحد أو حرفين ففي هذه الحالة أشبه الحرف فأخذ حكم البناء، ولذلك لما تقول كتبت تقول التاء ضمير متصل مبني على الضم، لأنك ضممت الحرف فتقول مبني على الضم ولكنه في محل رفع، ولكنه في محل رفع لأن الفعل يقتضي فاعلا، والفاعل حكمه الرفع دائما، وسيأتي عندنا بعد قليل في هذا الجانب. إذن الأسماء تعرب وتبنى عند مشابهتها الحروف، وهذا وجه من أوجه المشابهة. وذكرنا قبل قليل أو بالأمس أيضا أن الاسم الموصول يحتاج إلى ما يتمم معناه، وهذا يسمونه الشبه الافتقاري كما ذكر ابن مالك في الألفية، وكافتقار أصلة، الافتقار ألا يفهم المعنى بمجرد لفظ الكلمة، فإذا قلت جاء الذي، الذي صنع ماذا؟ المستمع ينتظر منك ماذا تقول، فإذا قلت جاء الذي جاء بالأمس أو جاء الذي أكرمته أو جاء الذي اجتهد في درسي أو كذا تم المعنى بالصلة، فهذا يسمونه شبه افتقاري، ومن ثم كانت الموصولات كانت مبنية. أيضا أحيانا يكون هناك مشابهة، طبعا لا نستطيع أن نستقصيها في هذا المجلس، لكن هي إشارات. إذن فالإعراب أصل في الأسماء، والأسماء كلها معربة إلا ما شابه الحرف في أحد من هذه الأوجه الثلاثة. أما الأفعال فالأصل فيها البناء، والإعراب فرع فيها، ومن ثم لم نجد من الأفعال ما يعرب إلا الفعل المضارع، وأيضا بشروط ليس على إطلاقه، بشرط ألا تتصل به نون التوكيد اتصالا مباشرا أو نون النسوة، فعندما تتصل به نون النسوة لا بد أن يكون مبنيا على السكون، لأن هذا ضمير من ضمائر الرفع المتحركة. يعني نقرأ في كتاب الله والوالدات يرضعن أولادهن، يرضعن هنا فعل مضارع، وآخر الفعل الذي هو حرف العين سكن، لما سكن مع أن الفعل المضارع يرفع؟ لأنه اتصل بنون النسوة، فاتصاله بنون النسوة هو الذي جعله يبنى. ليسجنن ولا يكون من الصاغرين، يسجن فعل مضارع لكن آخره هنا النون هنا حركت ليسجنا أن، فجاءت في على آخر الكلمة الفتحة، لما؟ لأنه اتصلت بنون التوكيد وكان اتصالها مباشرة. طبعا المقصود بالمباشرة هنا ألا يفصل بين النون وبين الفعل نفسه ألف الاثنين أو واو الجماعة، ففي قول الله تبارك وتعالى ولا تتبعان سبيلا، هنا فصل بين نون التوكيد وبين الفعل ألف الاثنين، وفي قول الله سبحانه وتعالى ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، يصدنك هنا طبعا ليس عندنا واو فاصل لكن عندنا ضمة، والضمة هذه نابت عن الواو المحذوفة، فالأصل يصدوننك، يصدوننك، إذن اتصال نون التوكيد هنا حتى وإن كان جاء بعد الحرف الأخير إلا أنه اتصال غير مباشر لأنه في تقدير الانفصال إذ واو الجماعة تفصل. واضح هذا الكلام؟ إذن الفعل الماضي حكمه أن يكون مبنيا، فأنت حينما تريد أن تعرب، والباب الذي اخترته اليوم هو في كيفية الإعراب، وهو الموضوع السادس عندكم وليس الخامس، تجاوزت الخامس إلى السادس، عندما تريد أن تعرب وقد أجمل الكلام هنا لكن سآتي بشيء من التفصيل فيه. عندما تقول فعل ماضي فلا يخطر ببالك إلا أنه إيش؟ مبني. إذن فعل ماضي لابد أن تتبعها بكلمة مبني. طيب، الفعل الماضي يبنى على ماذا؟ على الفتح، هذا هو الأصل فيه، الأصل فيه أن يكون مبنيا على الفتح. طيب، فتقول ذهب وأكل وشرب وسلم وأصبح وأمسى إلى آخرها، هل يخرج عن هذا الأصل؟ يخرج، يخرج عن هذا الأصل في كم حالة؟ في حالتين. إذن الأصل في البناء أن يكون مبنيا على الفتح، فأنت حينما تريد أن تعرب إذا قلت فعل ماضي عرفت من التقسيم الذي مر معنا قبل قليل أنه فعل ماضي، فأتبعها بكلمة مبني، ثم تريث قليلا فانظر في الحرف الأخير، إن كان متصلا به واو الجماعة فلا بد أن يكون مبني على الضم، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، فالفعل آخره النون. نحن نقول في كلامنا نقول آمن، والفعل فعل ماضي مبني على الفتح. هنا لما اتصلت به واو الجماعة بني معها على الضم، بني معها على الضم. إذن هذه علة وهي حالة واحدة، لا يخرج عن البناء من الفعل من الفتح إلى الضم إلا حينما تتصل به واو الجماعة. والحالة الثانية أن يتصل بالفعل ضمير رفع متحرك، ضمير رفع متحرك. ما هي ضمائر الرفع المتحركة؟ تاء الفاعل أو ناء المتكلمين. ولذلك يعني لاحظوا الآن لماذا قالوا ضمير رفع متحرك، يعني ناء المتكلمين هنا اتصالها بالفعل دائما لا يوجب أن يسكن معها الفعل إلا حينما يكون، عندما تكون ناء المتكلمين تكون فاعلا، فتقول أكرمنا المجتهد، أكرمنا المجتهد. فهنا ناء المتكلمين مبني على السكون في محل رفع وهو الفاعل، ولذلك أكرم بني معه على الضم، على بني معه على السكون، بني معه على السكون. طيب، نقول أكرمنا محمد، أكرمنا محمد. إذن الصورة واحدة، اختلفت في ماذا؟ في أن آخر الفعل هنا لم يسكن وإنما فتح، بني على الأصل. لماذا؟ لأن المتكلمين هنا في محل نصب، لأنها مفعول به الفاعل محمد، أكرمنا محمد. إذن وقع الإكرام على ناء المتكلمين ولم يقع منها. فإذن من هذا الباب قالوا عندما يتصل به ضمير الرفع متحرك فيبنى معه على السكون. إذن هذه ثلاث حالات للفعل الماضي، وليس هناك من حالة غير هذه الثلاث. الأصل في البناء على الفتح، يبنى على السكون إذا اتصل به ضمير رفع متحرك، يبنى على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة. أظن هذا يعني يسهل على الإنسان الدارس قضية الإعراب. فعندما تقول فعل ماض تقول بعده مبني، ثم تنظر هل هو متصل بواو الجماعة أو بضمير رفع متحرك، إن حصل ذلك أعطيته الحالة التي يستحقها، وإن لم يكن قلت مبني على الفتح. فعل المضارع يعرف أيضا بعلامات، علامات حدد بها، قالوا بتا فعلت وأتت هذا الفعل الماضي، ويا افعلي هذا الفعل الأمر. والفعل المضارع يتحدد بقبول النواصب والجوازم. وهناك أيضا علامة أخرى معينة وليست محددة، وهي أن يبتدئ بحرف من حروف أنيت، الهمزة، النون، التاء، الياء. هذا هو حال الفعل المضارع. فالفعل المضارع دائما إما أن تقول أكتب أو نكتب أو يكتب أو تكتب. إذن لابد أن يبتدأ بهذا واحد من هذه الحروف، وهذه الأحرف تسمى حروف المضارعة، لكنهم لم يجعلوها علامة، لماذا؟ لأنها تكون في غيره. قبل قليل قلنا أكرم، جاءت الهمزة في أول فعل ماضي، إذن فليست علامة، إنما تكون علامة حينما لا تكون إلا خاصة بهذا دون غيره. أما عندما تكون له ولغيره فلا تكون علامة، وإنما تكون معينة. إذن علامته أن يقبل النواصب والجوازم، أن تدخل عليه لم. طبعا الأمر الماضي لا يصح أن تقول لم أكرم، لم أكرم، يصح أن تقول هذا الكلام؟ لا، لكن تقول لم يكرم، لم يكرم ولن يكرم. فدخول النواصب والجوازم هو دلالة على فعلية هذه الكلمة، ودلالة أيضا على أنها فعل مضارع ليس ماضيا وليس أمرا. فهذه هي يعرف بهذا الأمر. طيب، من حيث الإعراب والبناء ذكرته قبل قليل أنه يكون معربا، وهو الوحيد من الأفعال التي تعرب إلا عندما يتصل بنون النسوة أو نون التوكيد المباشرة. يأتي عندنا فعل الأمر يعرب بعلامتين اثنتين، ما هي أو ما هما؟ دلالته على الطلب هذه واحدة، واتصاله بياء المخاطبة هذه الثانية. ولذلك قال بتا فعلت وأتت ويا افعلي، إذن هي ياء المخاطبة. فيعرف فعل الأمر بهاتين العلامتين، دلالته على الطلب وقبوله ياء المخاطبة. لا يعني ذلك أن تكون ياء المخاطبة في الفعل عندما تحكم بأنه فعل أمر، لا يعني أن تكون ياء المخاطبة فيه، وإنما يعني أنه يقبلها. فلو قلت لك اكتب، هل هو فعل أمر أم غيره؟ تقول فعل أمر. طيب ليس فيه العلامة، تقول لكنه يقبلها، لكنه يقبلها. لو قلت اكتبي استقام الكلام وليس فيه أي خلل. ولو كان الفعل ماضيا ما قبل ياء المخاطبة، ما قبل ياء المخاطبة. ولذلك يخطي من يقول ضربتي ويكتب ياء بعد التاء، هذا لحن وخطأ، لأنه آخر الفعل هنا التاء فيكون مكسورا فقط، لأن ياء المخاطبة لا تتصل بالفعل الماضي. ولذلك من يكتب صلي على النبي، هذا لحن اللهم صلي وسلم على رسول الله، يكتبون هذا الكلام بالياء وهذا خطأ. المفترض صلي بلام مكسورة، بلام مكسورة. أما عندما يلحقها بالياء فهو خطاب للأنثى فقط، لأن وكاتب هذا لا يريد الحصر، وإنما يريد الأمر بالصلاة لكل الناس. فالأصل أن يقول صلي على النبي اللهم صلي وسلم على رسول الله بلام مكسورة من غير ياء. إذن الفعل الماضي لا تتصل به ياء المخاطبة، ومن يصلها به فهو خطأ ينبغي أن يتنبه إليه. إذن هذا خلاصة الأفعال والأسماء في هذا الجانب. إن ننتقل بعد ذلك إلى الجمل. الجمل مرت معنا في البداية أنها إما جمل اسمية أو جمل فعلية، وقلنا أيضا جمل ظرفية إضافة وهي جديدة في بعض الشيء، لكن نتجاوزها الآن ونحصر في الأمرين المعروفين المشهورين، جمل اسمية وجمل فعلية. قلنا الجمل الاسمية ما بدأت باسم، والجمل الفعلية ما بدأ بفعل. طيب، هذا التحديد يعيننا في الإعراب. الجملة الاسمية ما أركانها؟ مبتدأ وخبر. إذن حينما أقول هذه مبتدئة باسم فلا بد أن أكون في هذا الجانب، أبحث أين المبتدأ وأين الخبر. إذا قلت جملة فعلية ما أركانها؟ فعل وفاعل، أحيانا يكون هناك مفعول وأحيانا لا يكون، لأنه هذه الأفعال فيها المتعدي واللازم. إذن عندما أقول فعل فأحكم له بما يجب له من حيث الإعراب والبناء وأحدد هذا الكلام، ومباشرة يستلزم هذا أن أقول وفاعله، سواء كان الفاعل ظاهرا في الكلام أو كان مقدرا، أو كان مقدرا. فلا يصح أن أقول هذا فعل ماض وأسكت، وأقول مثلا والكلمة الأخرى مفعول. لو قلت مثلا أكرمه، أكرمه زيدا، أو زيد أكرمه أبوه، زيد أكرمه أبوه، هنا زيد مبتدأ لأنها بدأت به الجملة، إذن هو مبتدأ. أكرمه أكرم قلت فعل ماضي، إذن أقول إيش؟ أقول مبني، ما دام فعل ماضي لابد أن يكون مبني. مبني على ماذا؟ على الفتح، لأنه آخر الميم وليس متصلا بضمير رفع متحرك، وليس أيضا متصلا بواو جماعة، إذن مبني على الفتح. والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب، هو المفعول، هو المفعول. أين الفاعل؟ أبوه المتأخر، أبوه، أبو فاعل أكرم، وهو مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة أو الستة، وهو مضاف، وهو مضاف. والهاء المتصلة به ضمير أيضا مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. نسكت، الإعراب ناقص، الإعراب ناقص، نقول إيش؟ قلنا مبتدأ، إذن أين خبره؟ فنقول الجملة الفعلية من أكرم وما كان بعدها في محل إيش؟ في محل رفع، لأنها خبر. بعض الناس يقول في محل رفع خبر، في محل رفع خبر، لا، هي الخبر نفسها. فتقول في محل رفع انتهى الكلام، خبر عن المبتدأ، في محل رفع خبر عن المبتدأ. إذن الآن لما عرفنا أن هذه جملة اسمية حكمنا لها بأنها فيها المبتدأ، وحددنا إعرابه وما يستحقه من إعراب، وبحثنا عن الخبر وجدناه الجملة التي جاءت بعده، إذن لا لبس في ذلك. فخلاصة الكلام إنه إذا كانت الجملة فعلية فلا بد من فعل وفاعل، وإذا كانت اسمية فلا بد من مبتدأ وخبر. ولذلك سموا ما يأتي بعد ذلك، سموه إيش؟ سموه فضلات، المفاعيل، الحال، التمييز، كذا، سموه إيش؟ فضلة، لأنه ليس عمدة. العمدة في الكلام الذي لا بد أن يكون موجودا في الجملة سواء كانت اسمية أو فعلية. إذن الاسمية أركانها والعمد فيها مبتدأ وخبر، والفعلية الفعل والفاعل. طيب، ننتقل بعد هذا إلى ما بين أيدينا من كلام لأنه يعين. أرجو أن يكون هذا الكلام مفهوما إن شاء الله. بسم الله، ممكن تقرأ؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الباب السابع من الكتاب في كيفية الإعراب والمخاطب بمعظم، والمخاطب بمعظم هذا الباب، والمخاطب بمعظم هذا الباب المبتدئون. نعم. اعلم أن اللفظ المعبر عنه إن كان حرفا واحدا عبر عنه باسمه الخاص به أو المشترك فيقال في المتصل بالفعل، من نحو ضربت، التاء فاعل أو الضمير فاعل، ولا يقال تاء فاعل، كما بلغني عن بعض المعلمين، إذ لا يكون اسم ظاهر هكذا. فأما الكاف الاسمية فإنها ملازمة للإضافة، فاعتمدت على المضاف إليه، ولهذا إذا تكلمت على إعرابها جئت باسمها فقلت في نحو قوله وما هداك إلى أرض كعالمها، الكاف فاعل، ولا تقول كاف فاعل لزوال ما تعتمد عليه. ويجوز في نحو نعم. الله. طيب، إذن الكلام هنا عن قضية التعبير في الإعراب، يعني عندما نعبر، طبعا لو وقفنا عند عنوان المبحث قال في كيفية الإعراب، والمخاطب بمعظم هذا الباب المبتدئون. لو وقفنا عند إعراب كلمة أو العبارة والمخاطب بمعظم هذا الباب المبتدئون، ما إعرابها يا إخوان؟ الجملة إيش؟ اسمية. اسمية. طيب، كيف نعربها؟ تفضل. الواو استنافية، الواو استنافية، والمخاطب مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. نعم، بمعظم هذا الباب الباء حرف جر، ومعظم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. طيب، هذا اسم إشارة. طيب، ممكن تعطي هذا جائزة؟ استلمت كتب قبل كذا؟ طيب، ممكن تكمل بمعظم، تفضل. معظمي قلنا مجرور من الباء، نعم، وهذا اسم إشارة. طيب، اسم الإشارة مبني ولا معرب؟ ليش مبني؟ لماذا بنيت أسماء الإشارة؟ تشبه الحرف في ماذا؟ تفتقر؟ لا، شبهها في المعنى، يعني الإشارة والشرط والاستفهام هذه معاني، فالإشارة لم يوضع لها حروف، وضع للشرط، وضع للاستفهام، لكن لم يوضع الإشارة، كان حقها أن يوضع لها حرف لكنه لم يوضع، فلذلك قالوا أسماء الشرط تشبه الحروف في المعنى، تشبهها في المعنى. طيب، إذن فهذا اسم إشارة مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. طيب، هذا الباب بدل من اسم الإشارة، نعم، والبدل يأخذ حكم المبدل منه، لأنه هذا قلنا اسم إشارة مضاف إليه فحكمه الجر، إذن الباب مجرور، هذا الباب، نعم، خبر المبتدأ مرفوع. أخذت الكتب؟ طيب، إذن قال: اعلم أن اللفظ المعبر عنه إذا كان حرفا واحدا عبر عنه باسمه، باسمه الخاص به أو المشترك، فيقال في المتصل بالفعل من نحو ضربت، هل نقول تو فاعل؟ نقول التاء، نعبر عنه باسمه الذي نعرفه به فنقول التاء فاعل. نعم، تقول التاء فاعل أو الضمير فاعل، لأن التاء هي ضمير، فنقول، طبعا قبل قليل قلت لكم إنه فعل الماضي يعرف بالتاء، تاء الفاعل وتاء التانيث الساكنة، وهاتان التاءان بينهما فرق، ما هو الفرق بين التاءين؟ نعم، من حيث، طبعا هي تاء التانيث ساكنة لا شك في ذلك، ليس لا محل من الإعراب، ليس لا محل من الإعراب، نعم، تاء التأنيث حرف ولذلك ليس لها محل من الإعراب، أما تاء الفاعل فهي اسم، فهي اسم، وهي هي الفاعل، هي الفاعل. ممكن تعطيه؟ أخذت أمس؟ ما أخذت، خلاص. طيب، إذن قال نعبر عن التاء أو إما باسمها فنقول التاء أو بالضمير فنقول فاعل، ولا يقال تاء ولا تو، وإنما يقال التاء. طيب، أيضا قال: فأما الكاف الاسمية فإنها ملازمة للإضافة، فاعتمدت على المضاف إليه، ولهذا إذا تكلمت على إعرابها جئت باسمها فقلت نحو، في نحو قوله: وما هداك إلا وما هداك إلى أرض كعالمها، وما هداك إلى أرض كعالمها، الكاف فاعل. أين الكاف التي هي فاعل في هذا البيت؟ هداك، الهاء الكاف المتصلة بهدى، هداك الكاف في كعالمها، نعم، ليش؟ لأن الكاف هنا هي مثل عالمها، إذن فالكاف المقصودة بأنها فاعل هنا ليست التاء التي في متصلة بهدى، وإنما هي الكاف التي جاءت بعد ذلك كعالمها، لأن كعالمها هنا الكاف هي مثل مثل عالمها، يعني تفسير الكلام وما هداك إلى أرض مثل عالمها، لما جعلنا مثل بدل كاف هي كاف التشبيه، نعم لما جعلنا مثل أو مكان الكاف رفعناها لأنها هي الفاعل وما هداك، أما الكاف الأولى فهي مفعول، فهي مفعول لأن الهداية وقعت على الكاف الأولى، وقعت عليك أنت، قلت وما هداك هداك أنت، إذن أنت المفعول، لكن كعالمها مثل عالمها. فالكاف الثانية قال هو قال فأما الكاف الاسمية فإنها ملازمة للإضافة فاعتمدت على المضاف إليه، يعني هنا لما جاءت كاف لا يصح أن تكون منقطعة مثل كلمة مثل التي هي بمعناها، مثل تأتي دون أن تضيف تقول مثل، لكن تقول كا ما تقول كا، تعتمد على ما تتصل به، فهي معتمدة على ما تتصل به، ولذلك يكون فيها مثل هذا الأمر. طيب ممكن تقرأ؟ مُلَّهُ قِي نَفْسَكَ وَشِثْ ثَوْبَ، ولهذا الأمر أن تنطق بلفظها فتقول مو مبتدأ، وذلك على القول بأنها بعض أيمن، وتقول قي فعل أمر لأن الحذف فيهن عارض فاعتبر فيهن الأصل، وتقول الباء حرف جر والواو حرف عطف ولا تنطق بلفظهما. نعم، يعني هنا إذا كنا نقول إن التاء لا يقال فيها تو فاعل، هل هذا الأمر في كل في كل شيء؟ أتى هنا بأشياء يمكن أن تنطق بلفظها الذي جاءت فيه في الكلام، فعندك مُلَّه، مُلَّه هذه فيها حذفت أيمن الله، أصلها أيمن الله، حذفت لأنها مما يحذف بعض الحروف منه وتبقى على حرف واحد وهي الميم، فهل تقول الميم هنا أو تقول مو؟ لك أن تقول مو في هذه. وقي نفسك كما قلت قبل قليل من وقى، هل تقول وقى ولا تقول قي؟ تقول قي. وشي الثوب، والمقصود الأمر من وشى، من وشى الثوب، تقول شي الثوب. ولي هذا الأمر من ولي، من ولي هذا الأمر، الأمر منه تقول لي هذا الأمر، فلك أن تنطقها بلفظها فتقول مو مبتدأ، وذلك على القول بأنها بعض أيمن، وتقول قي فعل أمر لأن الحذف فيهن عارض فاعتبر فيهن الأصل، وتقول الباء حرف جر، يعني مثلا في بسم الله الرحمن الرحيم لا تقول بي حرف جر وإنما تقول الباء حرف جر. وأيضا لما تقول جاء محمد وعمر لا تقول وا عطف وإنما تقول الواو حرف عطف، وهكذا. إذن هذه من الأشياء التي يتحاشاها أو ينبغي أن يتنبه لها المعرب حينما يريد أن يعرب. عندنا قضية أخرى وهي مرت معنا في مجلس من المجالس التي جلسناها في هذا المكان المبارك، بعض الإخوة سأل قال ضرب فعل ماض، هل ضرب هنا في هذا المثال اسم أم فعل؟ قلنا في هذه في هذا المثال تعرب على أنها مبتدأ، وأن المبتدأ هنا بني على الضم للحكاية، وإلا فهو في موضع رفع لأنه أخبر عنه بفعل، وهذا ما ذكره ابن هشام هنا، قال وإن كان أكثر من ذلك نطق به أيضا، طبعا في سوف وسين يعبر عنها بلفظها، ولهذا أخبر عنه بقولك فعل ماض وضرب فعل ماض، ضرب هذا اسم، يقول ابن هشام هنا ضرب هذا اسم، الدليل على أنه اسم أنه أخبر عنه بقولك فعل ماض. طيب لما بقي على بنائه بالفتحة؟ قال إنما فتحت على الحكاية، على الحكاية، يدلك على ما ذكرنا أن الفعل ما دل على حدث وزمان كما ذكرنا قبل قليل، فإذا قلت ضرب فعل ماض فهل أريد الزمن في هذا المثال؟ لا أريده، لا أريد الزمن، وإنما أردت لفظ الكلمة. إذن الزمن ذهب عنها في هذه الحالة فليست فعلا، هذا شيء. والشيء الآخر أنك تقول ضرب زيد، تقول زيد فاعل بيش؟ بضرب، فاعل بضرب. ونحن نعرف أن الحرف الجر لا يدخل إلا على ما كان اسما، فإذا تحول إلى هذه الأمر، وهذا خلاصته، أن الأفعال في وجه الإعراب في هذه الصورة تتحول إلى أسماء لأنه يذهب عنها الزمن وتصبح قابلة لعلامات غير علامات الأفعال. طيب، نكتفي بشيء أخير هنا ونقف عليه إلى غد إن شاء الله. يقول هنا: ولا بد للمتكلم في الصفحة 69، اقرأ هذا الكلام صفحة 69. ولا بد للمتكلم على الاسم أن يذكر ما يقتضي وجه إعرابه، كقولك مبتدأ خبر فاعل مضاف إليه. وأما قول كثير من المعربين مضاف أو موصول أو اسم إشارة فليس بشيء، لأن هذه الأشياء لا تستحق إعرابا مخصوصا، فالاقتصار في الكلام عليها على هذا القدر لا يعلم به موقعها من الإعراب، وإن كان المبحوث فيه فعل مفعولا عين نوعه فقيل مفعول مطلق أو مفعول به أو مفعول لأجله أو معه أو فيه، وجرى اصطلاحهم على أنه إذا قيل مفعول وأطلق لم يرد إلا المفعول به، لما كان أكثر المفاعيل دورا في الكلام خففوا اسمه، وإنما كان حق ذلك أن لا يصدق إلا على المفعول المطلق، ولكنهم لا يطلقون على ذلك اسم المفعول إلا مقيدا بقيد الإطلاق، وإن عين المفعول فيه فقيل ظرف زمان أو مكان فحسن، ولا بد من بيان متعلقه كما في الجار والمجرور الذي له متعلق، وإن كان المفعول به متعددا عينت كل واحد فقلت مفعول أول أو ثان أو ثالث. طيب، هنا يقول: لا بد للمتكلم على الاسم الذي أن يذكر ما يقتضي وجه إعرابه. فلو قلت لك مثلا: هذا المجد، قلت: أعرب هذا كلام، فقلت لي: هذا اسم إشارة، هذا ليس إعرابا، وإنما تقول مبتدأ، يتعين أن تقول مبتدأ. لو قلت: الذي جاء زيد، فقلت: الذي اسم موصول، هذا ليس إعرابا، وإنما تقول: الذي مبتدأ. إذن هنا يقول: لا بد أن تعين وتذكر ما يقتضي وجه إعرابي، فتقول مبتدأ، وتقول خبر، وتقول فاعل، وتقول مضاف إليه. أما الاختصار في بعض الأشياء بمسمياتها فليس إعرابا، هذا شيء. الشيء الثاني أن المفاعيل كثيرة: مفعول مطلق، مفعول به، مفعول فيه، مفعول معه، كل هذه مفاعيل. فلو قلت مفعول وسكت، هذا خطأ. ليش؟ لابد أن يعين، لأنه إذا قيل مفعول وسكت الإنسان فإنما ينصرف إلى المفعول به، لأنه أكثرها دوران، وقد يكون مفعول معه أو مفعول مطلق أو مفعول فيه، فمن هذا الكلام من يفعل ذلك يكون مخطئا في الإعراب. نقف عند هذا الحد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.